الوجه الثاني يبدأ حالا. وتعصيبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يكن عصبه كالباسور صلى حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط. وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. ومن يلحقه السلس قائما قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد، ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها، ولا كفارة فيه. ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخية الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من النفس وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها، 40 يوما، وأول مدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 بإمارة فنفاس. وتقدم ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده. وإن جاوز الدم 40 وصاد فعادة حيضها ولم يزد، أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. ومتى طهرت قبله، أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطهارات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها. ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير، أي الاغتسال. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال: لا تقربيني، ولأنه لا تأمن عود الدم في زمن الوطء. فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه، كما لو لم تره ثم رأته فيها. تصوم وتصلي، أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم. وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بها دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها. غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. وغير البلوغ، فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب مدة النفاس على المولى بخلاف مدة الحيض. وإن ولدت امرأة توأمين، أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 يوما فأكثر فلا نفاس للثاني. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. كتاب الصلاة، الصفحة 38، في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم.

جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت غير مستدبر، فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد قائلا بعدهما، أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها، يحذرها أي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان، ويقيم من أذن استحبابا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متوالية عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به، ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، ويكرهان من ذي لثغة فاحشة، وبطل إن أحيل المعنى، ويجزي أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ، ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا، وكلام يسير محرم كقذف، وكره اليسير غيره، ولا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله، ويسن في أوله إلا الفجر، فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. ورفع الصوت بالأذان ركن، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان مغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر، وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. ويفن لسامعه أي لسامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا، حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، ويقضيها المصلي والمتخلي. وتسن حوقلته في الحيعلة، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح. وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب، قال السامع صدقت وبررت. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة، قال السامع أقامها الله وأدامها. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة. ويسن قوله، أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه، اللهم، أصله يا الله، والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه. رب هذه الدعوة بفتح الدال، أي دعوة الأذان التامة، أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها. والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها، آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. ثم يدعو، ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. باب شروط الصلاة، الصفحة 41. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها أي ما يجب لها، قبلها أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريم. ويجب استمرارها أي الشروع فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان. منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. ومنها الوقت، قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمسة، ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. فالوقت سبب وجوب الصلاة، لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. ومنها الطهارة من الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته، ويأتي. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئة بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد. وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل لتأهب أول الوقت إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث أبردوا بالظهر. ولو صلى وحده أو في بيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب لأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة، فيسن تقديمها مطلقا. ويليه، أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ووقت الضرورة إلى غروبها، أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. ويسن تعجيلها مطلقا، وهي الصلاة الوسطى. ويليه وقت المغرب، وهي وتر النهار، ويمتد إلى مغيب الحمرة، أي الشفق الأحمر. ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع، أي مزدلفة، سميت جمعة لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله. ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق، وهو البياض المعترض بالمشرق، ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار، وهو ثلث الليل، أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه. ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر، لأنه وقت ضرورة. ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقا. ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليصلي به. ويسن لحاقم ونحوه مع ساعة الوقت. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر الإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى لو كان التأخير لغير عذر، لكنه إثم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. انتهى الشريط الثالث من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط الرابع.